بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الكهف مكية. من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن. التفسير: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب. ماكثين فيه أبدا، خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل. ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم، فقالوا في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه، إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا، لقد قلنا إنا عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده، فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فامتثلوا ما أمروا به وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم. وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإن جائهم من قومهم، من عجائب صنع الله الدالة على قدرته. من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام، ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشهدتهم لأدبرت عنهم هاربا خوفا منهم ولم تلأت نفسك رعبا منهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين، فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين، ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوت منه، وليتأنى في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق، وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيها. فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم، قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة: لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل، ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. قل أيها الرسول: ربي أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم، فإنهم لا يعلمون ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا إني فاعل هذا الشيء غدا، لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه، وهو توجيه لكل مسلم. إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله، بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا، واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها، وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل أيها الرسول، الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه: له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المنفرد وحده بالحكم. ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده، أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه، فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واقرأ أيها الرسول واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن، فلا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره مخلصين له، لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل أيها الرسول لهؤلاء اللهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم، ما جئتكم به هو الحق وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها فلا يستطيعون فرارا منها، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاث بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به فهو لا يغني من عطش بل يزيده، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما أعد للظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا، تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزينون فيها بأسويرة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة، حسن الثواب ثوابهم وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه. ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما فقال واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب، وأحطنا الحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع، ولم تنقص منه شيئا، بل أعطته وافيا كاملا، وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا: أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب، قال الكافر: ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها لما اتخذت لها من أسباب البقاء. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن أن القيامة حادثة، إنما هي حياة مستمرة، وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقة هذه، فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدا في العبادة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وهلا حين دخلت حديقتك قلت: ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء، فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها، تزلق فيها الأقدام لملوستها، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يذهب ماؤها غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتحقق ما توقعه المؤمن فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، والحديقة ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب، ويقول يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء، فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى، فتعود الأرض كما كانت، وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجزيكم فيه على أعمالكم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع كتاب الأعمال فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله، وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها، ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أيها الرسول أحدا، فلا يعاقب أحدا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم، فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما، بل لم يكونوا موجودين، وما أشهدت بعضهم خلق بعض، فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا، فأنا غني عن الأعوان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وعاين المشركون النار فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا، لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان، فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة، وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية، ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن الاتعاظ بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها، إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب قال الله له: وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه، فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا، لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. واذكر أيها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فسار فلما وصل ملتقى البحرين